الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة يونس، حيث أبتدئ بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله بتلاوة الآيات القرآنية حتى على غير المسلمين، وفيها وجوب اعتماد ما في القرآن وتحريم استبداله بغيره. وفي الآية الاستدلال باستقامة الإنسان طول عمره على صدقه واستقامته آخر عمره، وفيها تحريم الكذب على الله تعالى وأنه من أعظم الذنوب. وفي الآية وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى، والاستدلال على ذلك بأنه سبحانه هو الضار النافع، وأن معبوداتهم من دون الله لا تضر ولا تنفع. ثم قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ففي هذه الآيات ذم الاختلاف والتنازع، وفيها الترغيب على الاتفاق والاتحاد. وفي الآيات أن وجود النعم الدنيوية عند أحد وعدم وصول العقاب له لا يعني صحة منهجه ولا سلامة طريقته. وقد أوجد الله تعالى المختلفين ليبلو سبحانه العباد بعضهم ببعض. وفي الآية أن الله يتفرد بعلم الغيب، فلا يعلمه أحد سواه، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصالحين. وفي الآيات وجوب شكر الله تعالى على النعماء والغنى والأمن والخصب. وفي الآيات تحريم المكر السيء لإبطال شرع الله ومحاربة أوليائه، وأن هذا المكر يعود بالسوء على أصحابه. وفي الآيات أن جميع أعمال بني آدم محصاة يسجلها الملائكة في صحائف أعمالهم، وفي هذا ليحاسبوا عليها. وقد قيل بأن المشركين أصابهم قحط، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بإنزال المطر، فدعا فنزل عليهم، لكنهم استمروا في كفرهم وطغيانهم وتكذيبهم واستهزائهم بالحق. ثم قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ففي هذه الآيات جواز ركوب المركوبات الأرضية والبحرية ومثلها الجوية، فيجوز ركوب السفن والفلك بأنواعها مما يؤمن معه على الحياة. وفي الآية جواز الفرح بنعم الله بما لا يكون سببا للمعصية أو الغفلة. وفي الآية وجوب إخلاص العبادة والدعاء لله في السراء والضراء. وفيها أن المنجي من الشدائد والأهوال هو الله تعالى وحده. وفي الآية وجوب شكر الله تعالى على نعمه وعلى ما يقدره من النجاة. وفي الآية دليل على أن الخلق قد جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد. وفيها أن المضطر يجاب دعاؤه ولو كان كافرا. وفي الآية إلقاء اللوم عليهم لكونهم إن حصرت مقاصدهم في الدنيا وغفلوا عن الآخرة. وفي الآية تحريم البغي في الأرض بالشرك والمعاصي وظلم الخلق. وفيها بيان أن ضرر ذلك يعود على أصحابه في الدنيا مع ما ينتظرهم من عقوبة الآخرة، وقد قيل وعلى الباغي تدور الدوائر. وفي الآية التذكير بحقيقة الدنيا. وفي الآية أن الأصل في النبات من الزروع والأشجار والأعشاب جواز أكلها والانتفاع بها والاستعاضة عنها بالأثمان. وفي الآية جواز تزيين الأرض والبنيان. وفي الآيات الترغيب في التفكر في حقائق الأشياء. ثم قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله تعالى وإلى الأسباب المدخلة للجنان. وفيها أن الدعوة توجه لجميع البشر على اختلاف أحوالهم الدينية والدنيوية وعلى اختلاف مهنهم. وفي الآيات أن الهداية وبيان الحق بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات أن الهداية بيد الله يهدي من يشاء خلافا لقول من يقول بلزوم ذلك للعباد أو بقول من يقول بأنها بأيدي الناس. وفي الآيات الترغيب في الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله بأي نوع من أنواع الإحسان، سواء كان ماليا أو بدنيا أو كان دينيا أو دنيويا، وبيان أن ذلك من أسباب دخول الجنان. وفي الآيات إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة كما ورد في الخبر الصحيح في تفسير الزيادة بذلك. ودار السلام هي الجنة، قيل لسلامتها من الآفات، وقيل المراد سلام التحية، مما يدل على الترغيب في إلقاء السلام. وفيها أن الله يهدي من يشاء خلافا للقدرية النفاة. وقوله يرهق أي يقارب، وقتر أي غبار، وقيل سواد. وفي الآية أن الجزاء من جنس العمل. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الخلق وهداية إلى الخالق جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.